السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم في مستدركه قال: كتاب الطهارة. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن ناصر الخولاني قال: قرئ على عبد الله بن وهب قال: أخبرك مالك بن أنس، وأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر العدل بمروى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بن عبد الله الصنابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أسفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج الخطايا من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة، وإنما خرج بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان وأبي صالح عن أبي هريرة غير تمام. عبد الله الصنابحي صحابي مشهور، ومالك الحاكم في حديث المدنيين. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: يروي عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، ويقال أبو عبد الله الصنابحي صاحب أبي بكر عبد الرحمن بن عسيلة، والصنابحي صاحب قيس بن أبي حازم يقال له الصنابح بن الأعسر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. اقرأ الرحمن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا رفع بن عبادة عن قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر ومحمد بن كثير قال حدثنا شعبة وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سرينا بالجعد عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير دينكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولا طيب، حدثنا الشيباني في الكوفة، صح كده ولا في حاجة ناقصة؟ نعم، في فراغ كده بين الحديثين. ومحمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري، كده في فراغ كتير. طيب، شيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش وأخبرنا أبو بكر بن بالوية قال حدثنا أحمد بن النضر قال حدثنا أبو عبيد بن عمرو قال حدثنا زيد عن الأعمش عن سلمة بن الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير عملكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد تابع منصور بن المعتمر الأعمش في رواية في هذه الرواية عن سالم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان وأخبرنا الحسين بن حسن بن أيوب قال حدثنا أبو يحيى بن مسرة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. هذا حديث صحيح على الشيخين ولم يخرجه، ولست اعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا الحديث الا وهم من ابي بلال الاشعري وهما فيه على ابي معاويه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا الحسين بن يسار الحناط. نعم، الحسين بن يسار الحناط ببغداد. في حد عنده حاجه؟ 9 مش 10. قال حدثنا أبو بلال الأشعري عبد شيخانا اقرأ. قال حدثنا طيب حدثناه أبو بكر قال حدث أخبرنا الحسن بن يسار الحناط ببغداد قال حدثنا أبو بلال الأشعري وقال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير عملكم الصلاة ولن يواظب على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن يعني قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما وغفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل الأصفهاني قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد العزيز عن هشام بن سعد فذكره بنحوه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أحفظ له علة توهنها ولم يخرجاه، وقد وهم محمد بن أبان على زيد بن أسلم في إسناد هذا الحديث. حدثنا فراغ معلق في الإتحاف ابن صالح قال حدثنا محمد بن أبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيما غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وهم من محمد بن أبان وهو واهي الحديث غير محتج به، وقد احتج مسلم بهشام بن سعد. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد الله المديني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن الضحاك عن عثمان عن ايوب بن موسى. الضحاك عن عثمان ولا ابن؟ ضحاك بن عثمان ابن عثمان. عن الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن أبا عبيد رضي الله عنه قال حدثنا أن أبا عبيد قال له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا عبيد ولا فيها تاء مربوطة؟ الظاهر أنه أبو لا أبو عبيد تابعي. أبو عبيد تابعي. أن أبو عبيد ده قال له حدثنا حديثا سمعته. أن أبا عبيد قال له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث يقول إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض واستنثر خرجت الخطايا من أطراف فمه، فإذا غسل يديه تناثرت الخطايا من أظفاره، فإذا مسح برأسه تناثرت الخطايا من أطراف رأسه، فإن قام وصلى ركعتين يقبل فيما بقلبه وطرفه إلى الله عز وجل فرج من ذنوبه كما ولدته أمه. بقلبه وطرفه إلى الله. فإن قام وصلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وطرفه. بقلبه وطرفه إلى الله. خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرطه ما ولم يخرجاه، وأبو عبيد تابعهم لا يمكر سماعه من عمرو بن عبسة. أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخواص قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا عمار بن سلمة وأخبرني أبو بكر بن عبد الله واللفظ له قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي كلابة أن شرحبيل بن حسنة حسنة أمه قال شرحبيل بن حسنة من رجل يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو بن عبسة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد 5 مرات يقول إذا قرب المسلم وضوءه وغسل كفيه خرج ذنوبه من بين أصابعه وأطراف أنامله. فإذا غسل وجهه خرج ذنوبه من أطراف لحيته، فإذا مسح برأسه خرج ذنوبه من أطراف شعره، إذا غسل رجليه خرج الذنوب من بطون قدميه. فإذا غسل رجليه خرج الذنوب من بطون قدميه. في صوت؟ عمال يروح ويجي. راجع الصوت؟ طيب. آه صحيح. خرجني أصلا. أخرجني من المحادثة. في صوت يا سيدنا الأمين؟ فيه حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. خذ أبو عمر اقرأ. خذ اقرأ كده. ما الندى يا شيخ؟ قطعنا كده. أبو عمير لا سيدنا ما اقدرش. استغفر طب الله. افتح لعثمان خليه يقرأ. قال حاضر حاضر. بسم الله. يقول يا عثمان عبد الله. عثمان مفتوح. قال حدثنا وكيل بن إسحاق الفقيه. عثمان أبو عبد الله عثمان. قال أنبأنا محمد بن أيوب قال أنبأنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اقرأ أبو عمير. اقرأ. وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه بالوية قال حدثنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا أبو عمرو السمعني قال حدثنا أبو عمرو الضرير قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعد بن مسروق عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا حديث صحيح الإسناد على صحيح مسلم ولم يخرجه. وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان. وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي. والشيخان قد أعرض عن حديث ابن عقيل أصلا. حد سمعني؟ قال حدثنا أبو الحباب محمد بن عقيل. أنت بصوتك بيقطع كثير. شيخنا عثمان معك. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة وأخبرني عبد الله بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة وأخبرني أبو الوليد الفقيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيراوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة ولا ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير. كما أخبرنا دعلج بن أحمد السجزي ببغداد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا علي بن عيسى قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد وابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد. انه قال سئل عباد محمد بن عباد بن جعفر احسن الله عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهكذا رواه الشافعي في المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا الربيع بن سليمان وأخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الفقيه بمصر قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي وقال الربيع أنبأنا الشافعي قال أنبأنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو قال قابتا. هذا هذا خلاف لا يوهم هذا الحديث، قد احتج الشيخان جميعا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر فياض، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك، والدليل عليه ما حدثنيه أبو علي. نعم شيخنا، ما في بياض، فقد احتج الشيخان جميعا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر ثم حدث مرة عن ذاك، والدليل عليه ما حدثنيه أبو علي محمد بن علي الإسرائيلي من أصل كتابه، وأنا سألته قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال سئل الرسول عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعا، فإن شعيب بن أيوب الصريفيني ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه. نعم شيخنا، الصريفيني الصريفيني الصريفيني ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه. وقد تابع الوليد بن كثير على روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق بن يسار القرشي، حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خالي الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق، وأخبرنا عبد الله بن حسين القاضي بمرو قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. وهكذا رواه سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وحماد بن سلمة وإبراهيم بن سعد وعبد الله بن مبارك وزيد بن زريع وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو معاوية وعبدة بن سليمان قد حدث به عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله وعبد الله جميعا بصحة ما ذكرته. حدثنا أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير أنه قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقر ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه، فقلت أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجس شيء. هكذا حدثنا عن الحسن بن سفيان، وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة ولم يذكروا فيه أو ثلاثة. أخبرنا دعلج بن محمد السجزي قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا بيان قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عياض قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت أحدنا يصلي فلأحد كم صلى؟ قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن عياضا هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقد احتج جميعا به ولم يخرج هذا الحديث لخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه عن يحيى بن أبي كثير فإنه لم يحفظه، فقال عن يحيى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلله لإجماع يحيى بن أبي كثير على إقامة هذا الإسناد عنه ومتابعة حرب بن شداد فيه. كذلك رواه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وعلي بن المبارك ومعمر بن راشد وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير. أما حديث هشام فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام عن يحيى عن عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر بنحوه. وأما حديث علي بن المبارك فأخبرناه محمد بن أحمد بن حمدون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سلمة بن جنادة قال حدثنا يزيد بن زريع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض فذكر بنحوه. وأما حديث معمر فأخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى عن عياض فذكر بنحوه. قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بهما على أن اللمس ما دون الجماع منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاليد زناها اللمس، وحديث ابن عباس لعلك مسست، وحديث ابن مسعود وأقم الصلاة طرفي النهار. وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره، منها ما حدثناه أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني وأبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا العقبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها. ومنها ما حدثناه نعم شيخنا ما قل يوم ما قل يوم أو قل يوم ما كان يوم أو قل يوم ما كان يوم قل يوم أحسن عليك شيخنا ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هي يومها ثابت عندها. ومنها ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا العباس بن الفضل الأسرطي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله في قوله عز وجل أو لامستم النساء قال هو ما دون الجماع وفيه الوضوء. ومنها ما أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها. ومنها ما أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال أنبأنا محمد بن أيوب قال أنبأنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جابر أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصلي. قال وأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. قال معاذ هي لي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال هي للمسلمين عامة. هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن شيخين والتي أحسن عليكم هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل عارم وحدثني علي بن عمر والحافظ واللفظ له قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز قال حدثنا خلف بن هشام قالوا حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن عروة كان عند مروان بن الحكم فسئل عن مس الذكر فلم ير به بأسا فقال عروة إن بصرة بنت صفوان حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. فبعث مروان حرسيا إلى بصرة فرجع الرسول فقال نعم قد كان أبي يقول إذا مس ذكره أو أنثيه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. هكذا ساق حماد بن زيد هذا الحديث وذكر فيه سماع عروة بن من بصرة وخلف بن هشام ثقة وهو أحد أئمة القراء. ومما يدل على صحة رواية الجمهور من أصحاب هشام بن عروة عن هشام عن أبيه عن بصرة منهم أيوب بن أبي تميمة السختياني وقيس بن سعد المكي وابن جريج وابن عينة وعبد العزيز بن أبي حازم ويحيى بن سعيد وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد وهشام بن حسان وعبد الله بن محمد أبو علقمة وعاصم بن هلال البارقي ويحيى بن ثعلبة المزني وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعلي بن مبارك الهنائي وأبان بن يزيد العطار ومحمد بن عبد الرحمن الكوفي الهنائي أحسن عليكم شكرا وعلي بن مبارك الهنائي وأبان بن يزيد العطار ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري. عندكم بيض شيخنا؟ نعم. وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ويزيد بن سنان الجزري وعبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الرحمن بن عبد العزيز وحارثة بن هرمة الفقيلي وأبو معمر هرمة هرمة وحارثة بن هرمة الفقيمي وأبو معمر وعباد بن صهيب وغيرهم، وقد خالفهم فيه جماعة فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة، منهم سفيان بن سعيد الثوري، ورواية عن هشام بن حسان، ورواية عن حماد بن سلمة ومالك بن أنس ووهب بن خالد وسلام بن أبي مطيع وعمر بن علي المقدمي وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسر وأبي أسامة وغيرهم. وقد ذكر الخلاف فيه وقد ذكر الخلاف فيه على هشام بن عروة بين أصحابه. نعم شيخنا، كلها مخفوضات. عن حماد بن سلمة ومالك بن أنس وهب بن خالد سلمي وعمر وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر وأبي أسامة وغيرهم. أحسن عليكم. وغيرهم. وقد ذكر الخلاف فيه على هشام بن عروة بين أصحابه. فنظرنا فإذا القوم الذين أثبتوا سماع عروة من بصرة أكبر وبعضهم أحفظ من الذين جعلوه عن مروان، إلا أن جماعة من الأئمة الحفاظ أيضا ذكروا فيه مروان، منهم مالك بن أنس والثوري، ونظراؤهما. فظن جماعة ممن لم ينعم النظر في هذا الاختلاف يمعن النظر. شيخنا هكذا يمعن النظر. كلاهم في هذا الاختلاف أن الخبر واهٍ لطعن أئمة الحديث على مروان. فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة، ثم ذكروا في رواياتهم أن عروة قال: ثم لقيت بعد ذلك بصرة فحدثتني بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني مروان عنها، فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين، وزال عنه الخلاف والشبهة وثبت سماع عروة من بصرة. فمن بين ما ذكرنا من سماع عروة بن بصرة شعيب بن إسحاق الدمشقي، فحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان حدثه عن بصرة بنت صفوان وكانت قد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. قال عروة: فسألت بصرة فصدقته بما قال. ومنهم ربيعة بن عثمان التيمي، حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بصرة بنت صفوان أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: فسألت بصرة فصدقته. ومنهم المنذر بن عبد الله الحزامي المديني، أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال حدثنا محمد بن أصبغ بن الفرج قال حدثنا أبي قال حدثنا المنذر بن عبد الله الحزامي عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. فأنكر عروة فسأل بصرة فصدقته. ومنهم عن باسة بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخواص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عن باسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: فأتيت بصرة فحدثتني كما حدثني مروان عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ومنهم أبو الأسود حميد بن الأسود البصري الثقة المأمون، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال سمعت علي بن المديني، وذكر حديث شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة شعيب. نعم شيخنا، حديث شعيب ابن إسحاق وذكر حديث شعيب ابن إسحاق عن هشام بن عروة الذي يذكر فيه سماع عروة من بصرة رضي الله عنها. فقال: على هذا مما يدلك على أن يحيى بن سعيد القطان قد حفظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة بنت صفوان وقد كانت صاحبة النبي. فقال علي هو ابن المدينة. أحسن عليكم. هذا ما يدل. قال علي: هذا مما يدلك على أن يحيى بن سعيد القطان قد حفظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة بنت صفوان. نعم. خلاص. وقد كانت صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فأنكر ذلك عروة فسأل بصرة فصدقته. ويرد نعم شيخنا. نعم ويرد عندكم؟ نعم. حزم الأنصاري ومحمد بن مسلم الزهري وأبو الزناد عبد الله بن ابن ذكوان القرشي ومحمد بن عبد الله بن عروة وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري والحسن بن مسلم بن يناق وغيرهم من التابعين نعم شيخنا يناق وغيرهم من التابعين وأتباعهم. فأما بصرة بن صفوان فإنها من سيدات قريش. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال قال لنا مالك بن أنس أتدرون من بصرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فاعرفوها. أخبرنا محمد بن يوسف المؤذن قال حدثنا محمد بن عمران النسوي قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال وبصرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبايعات، وورقة بن نوفل عمها، وليس لصفوان بن نوفل عم من قبل بصرة، وهي زوجة معاوية بن مغيرة بن أبي العاص. وقد روى هذا الحديث عن جماع وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين عن بصرة روى هكذا السياق روى بعد هذا عددهم. وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين عن بصرة منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وعبد الله بن أبي ملائكة ومروان بن الحكم وسليمان بن موسى. وقد روينا عن بصرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث أو روينا وقد روينا عن بصرة خمسة أحاديث. نعم أحسن عليكم شيخنا. خمسة أحاديث غير هذا الحديث. فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بصرة بنت صفوان وارتفع عنها اسم الجهالة بهذه الروايات. وقد روينا إجابة الوضوء من مس الذكر عن جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وأروى ابنة أنيس. فياض حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن نافع بن أبي نعيم قال حدثني أبي قال حدثنا نافع بن أبي نعيم عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد صحت الرواية عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت إذا مست المرأة فرجها وتوضأت إذا مست. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا فضل محمد بن المسيب قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيد الله بن عمر وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا القاسم بن عبد الله عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطة الأصبهاني ومن أصل كتابه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني عن محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن العدني المدني عن محرز بن سلمة المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضعت. وهذه مناظرة جرت بين أئمة الحفاظ في هذا الباب. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجراح العدل الحافظ بن مر قال حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي قال حدثنا رجاء بن مر بن مرجى الحافظ هكذا شيخنا. نعم مرجى قال اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مسجد ذكري فقال يحيى بن معين يتوضأ منه وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم. واحتج يحيى بن معين بحديث بصرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه، وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بصرة ومروان إنما أرسل شرطيا حتى رد وجوابها إليه. فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بصرة فسألها وشافهته بالحديث. ثم قال يحيى: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كلا الأمرين على ما قلتما. فقال يحيى: ما لك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر. فقال علي: كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك. فقال يحيى: عمن؟ فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال له: فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثني أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر أنه قال: ما أبالي ما سسته أو أنفي. فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد المكي، وحدثني علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. تابعه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن الأعمش. أما حديث معاوية فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن تابعه أبي معاوية وعبد الله بن إدريس عن الأعمش. أما حديث أبي معاوية فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية فذكره بإسناده نحوه. وأما حديث أبي إدريس فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش فذكره نحوه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأنبأنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة قط وإلا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال مرة تن تن إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال ما لكم؟ قالوا خلعت فخلعنا. فقال إن جبرائيل أخبرني أن فيهما قاذرا أو أذى. هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يفرجاه، وشاهده الحديث المشهور عن ميمون الأعور. حدثنا محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة قال حدثنا السري بن خزيمة وحدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نعله بياض. فقال إن جبرائيل أخبرني بياض آخر. قال حدثنا قيس بن أنيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن أيوب قال أنبانا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وشاهده حديث إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وشواهده كثيرة ولم يخرجه. فأول شواهده ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وأخبرني أبو بكر بن أبي نصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا القعنبي كلهم عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة مولى لآل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد تابع مالك بن أنس على روايته عن صفوان بن سليم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني. أما حديث عبد الرحمن بن أبي إسحاق ابن إسحاق فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن أيوب ابن زازان بن زازان قال حدثنا محمد بن المنهاري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن صفوان بن سليم أنه قال وأنبأنا أبو يوسف ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بياض محمد بن صالح الكيلاني بن ري الكيليني قال حدثنا سعيد بن كثير ابن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ممن يركب البحر فقالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ونتزود شيئا من الماء فإن توضأنا به عطشنا فهل يصلح لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. وقد تابع الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على وقد هكذا شيخنا؟ نعم الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث عن سعيد بن سلمة. حدثناه علي بن حمشاد العدل قال أنبأنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد فقال يا رسول الله إننا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل معه أحدنا الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحترم أو يتوضأ فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش فهل ترى من ماء في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا منه وتوضأوا منه فإنه الطهور ماءه الحل ميتاته. وقد احتج مسلم بالجلاح أبي كثير وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصري ويزيد بن محمد القرشي سعيد بن سلمة المخزومي على رواية هذا الحديث واختلف عليه فيه. أخبرنيه أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا جدي قال أنبأنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه. وأما حديث يزيد بن محمد القرشي فحدثناه علي بن حمشاد العدل قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني خالد بن يزيد أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نصيد في البحر ومعنا من الماء العذب فربما تخوفنا العطش فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال نعم توضأ منه. وأما البخاري يزيد بن محمد القرشي هذا في التاريخ وأنه قد روى عنه الليث بن أبي بردة. فمنهم سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس بمصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أفنتوضأ منه؟ فقال الطهور ماءه الحل ميتته. ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أبو بكر محمد بن رجاء بن السندي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن غزوان قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال الحاكم قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذا الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب، وهم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني وعبد الله بن محمد القدامي. قدامي نعم القدامي. وإنما حملني على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا، وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات. وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. أما حديث علي فحدثناه أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن حسين بن علي قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال وطهور ماءه الحل ميتته. وأما حديث ابن عباس فقد ذكرناه. وأما حديث جابر فحدثناه عبد الباقي بن نافع الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب قال حدثنا الحسن بن بشر عبد الباقي بن قانع أحسن الله قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. وما حديث عبد الله بن عمرو فحدثناه العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ميتة البحر حلال وماءه طهور. ميتة البحر ميتة. أحسن عليكم شكرا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله إنا بأرض أرضنا أهل كتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنازير فما ترى في آنيتهم وقدورهم؟ فقال دعوها ما وددتم عنها بدا، فإذا لم تجدوا عنها بدا فغسلوها بالماء، وقال انضحوها بالماء، ثم قال طبخوا فيها وكلوا. قال حماد وأحسبه قال واشربوا. وهكذا رواه شعبة عن أيوب وأخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب وأحمد بن عمر بن حفص قالوا حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا بأرض عامة أهل كتاب فكيف نصنع بآنيتهم؟ فقال دعوا ما وجدتم منها بدا، فإذا لم تجدوا منها بدا فأغسلوها بالماء ثم اطبخوا. هذا رواه خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة القشني أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية المشركين فقال اغسلوها ثم اطبخوا فيها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فإن علله بحديث حماد بن سلمة وهشيم عن خالد حيث زاد أبا أسماء الرحبي في الإسناد فإنه أيضا صحيح يلزم إخراجه في الصحيح على أن أبا قلابة قد سمع من أبي ثعلبة. أما حديث حماد بن سلمة فأخبرناه أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو سلمة وحجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فارخصوها. وأما حديث هشيم فحدثناه أبو بكر بن إسحاق الألباني. نعم شيخنا، فرحضوها. وأما حديث هشيم فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن نغزو ونسير في أرض المشركين فنحتاج إلى آنية من آنيتهم فنطبخ فيها. فقال: اغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها وانتفعوا بها. كلا الإسنادين صحيح على شرط الشيخين. أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب ويوسف بن يعقوب قالوا حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد فذكره بنحوه. رواه شيخ من أهل البصرة عن محمد بن منهار فقال فيه عن شعبة وهو وهم منه وهذا الإسناد صحيح. فإن أبا المليح اسمه عامر بن أسامة وأبوه أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد وأخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدانمي قال حدثنا علي بن المديني وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: طب علي من تبع قرب لم تحلل أوتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء فطفق يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لأنه هشام بن يوسف الصنعاني ومحمد بن حميد العمري لم يذكر عمرة في الإسناد. أما حديث هشام فأحسن عليكم شيخ. بارك الله فيك. جزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.